من أصبح منكم اليوم صائماً؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن تبع منكم اليوم جنازةً؟ قال أبو بكر: أنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعم اليوم منكم مسكيناً؟ قال أبو بكر: أنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن عاد منكم اليوم مريضاً؟ قال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. رواه مسلم. ألا فاتقوا الله عباد الله، ولتبادروا إلى إلكاء مفهوم المواساة في مجتمعاتنا بالتوجيه والحث والقدوة من خلال العمل التطوعي، من خلال العمل التطوعي والخيري فردًا وجماعة، وعبر الأوقاف والوصايا والجمعيات التعاونية. ولتكن الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا، ولنستحضر كل حين أن من منحنا ولنستحضر كل حين أن من منحنا البسمة قادر على أن ينزعها منا، ومن وهبنا المال قادر على أن لا يبارك لنا فيه. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. قد قلت ما قلت، إن صوابًا فمن الله، وإن خطأً فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه كان غفارًا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. وبعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله خلق الإنسان في كبد، وأنه كادح إلى ربه كدحا فملاقيه، وأن من عاش لم يخلو من المصيبة، وقل أن ينفك عن عجيبة. لذا كان خلق المواساة خير معين على تلك النوائب، وعلى كفكفة الدموع فيها ودفع الغصة عنها، ليتم رص بنيان المجتمع ورقع فتوقه وزيادة تلمته لحمة واتحادا وتعاضدا. والمرء في حياته ليس مبرئا من الشكوى، إذ هي من سمات الحياة وعيشها، غير أن هذه الشكوى تحتاج إلى صاحب مروءة يواسي ذا الشكوى، أو يسليه، أو يتوجع له. ومع هذا كله، فإنك أيها المرء المبتلى، مأمور إذا عز وجود المواسي أن تثق بالله رب العالمين، فهو سبحانه رب المواسين وأرحم الراحمين، وأنه ربما أخذ منك لأجل أن يعطيك، ومنعك ليحميك من ضرر ما منعك عنه. فإن لم يكن هذا ولا ذاك، فإنها رفعة في الدرجات وتكفير للسيئات. وأن من عجز عن مواساتك بماله فلن يبخل عليك بلسانه، فيسليك بلفظه، أو يتوجع لك بقلبه، فتشعر أنك لست وحدك في الهم، وأن هناك من يبكي لبكائك ويحزن لحزنك. ومتى أوحشك خلو الواقع من المعين، فإن للصبر عواقب أحلى من الشهد المكرر، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فقد كان ناس من الأنصار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفذ ما عنده، فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. رواه أحمد.